الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثانية يقطع الضيف والأجير. من المسائل التي يتعرض لها المصنف والشارح عليهم الرحمة بالنسبة إلى تحديد الحرز وصدق الحرز، من المصادق الذي وقع النزاع فيه أنه لو ضيف شخصا آخر أو استأجر شخص آخر، المستأجر سرق من أو الأجير سرق من المستأجر، والضيف سرق من صاحب البيت، يا ترى هل عليهما القاطع أو ليس عليهما شيء؟ بمعنى ليس عليهما القاطع، إنما عليهما التأجير. وقع نزاع بين الفقهاء، المشهور يذهب إلى أنه لو كان مع صدق الإحراز فإن عليهما القاطع، وإذا لم يصدق الإحراز بل كان بنحو الائتمان كما في الروايات فلا قطع عليهما. وقيل في مقابل المشهور لا قطع عليهما مطلقا سواء صدق الإحراز أو لم يصدق، هذا ولو ضيف الضيف ضيفا آخر والضيف الآخر سرق من صاحب الدار. طبعا سرق من صاحب الدار كما في المسألة الأولى، صار يسرق من الأثاث، من أثاث البيت ومتاع البيت الذي لم يكن في حرز، في هذه الحالة بلا شك أنه ليس عليه القاطع إنما عليه التعزير لصدق الائتمان، يعني الضيف مؤتمن الأجير مؤتمن لصدق الائتمان وعدم صدق الحرزية، فلذا لا قطع عليهما. ولكن لو وضع صاحب الدار مع الضيف وضع مثلا مالا في حرز، وضع متاع في حرز، قفل الباب أو قفل الصندوق أمام الضيف، وعندئذ سرق الضيف من ذلك الصندوق، هل عليه شيء أو لا؟ الكلام في مثل هذه المسألة، فقيل ليس عليه شيء، والمشهور أنه مع صدق الإحراز يقطع. وأما لو ضيف الضيف ضيفا آخر فإنه بلا شك يقطع، باعتبار هذا يكون خارج عن الدار، يعني كأنما سارق ليس من أهل الدار، الضيف يكون بحكم أهل الدار، إذا اعتمر الضيف فهو بحكم أهل الدار، أما ضيف الضيف ليس بحكم أهل الدار بل هو خارج عن مفهوم أهل الدار، فيكون سارق خارجي، والسارق الخارجي يقطع يده. يتبادر إلى ذهني أنه ربما يقال بعدم القطع أيضا بناء على القواعد الفقهية، على أنه ورد في الرواية أن الأصدقاء ثلاثة، صديقي وصديق صديقي هو صديقي، وعدو عدوي هو صديقي، فعليه صديق الصديق صديق. ربما عند العرف ضيف الضيف أيضا ضيف، فكيف يحسب رجل من الخارج أجنبي على صاحب الدار؟ صديق الصديق صديق، ضيف الضيف ضيف. بناء على هذا المعنى ربما يقال بعدم القاطع، إلا أنه عندنا نص يخالف هذا المعنى، عندنا نص ودليل على أنه ضيف الضيف يقطع، يعني لا يلاحظ في ضيف الضيف هذا المعنى على أنه صديق الصديق صديق وضيف الضيف ضيف، بل يكون خارجيا. طبعا هذا التعليل من الشارح ربما لا يتم. نحن نقول تعبدا ورد الناس بذلك أن ضيف الضيف لا يتم. وكذلك الزوج مع الزوجة، لو سرق الزوج من زوجته أو بالعكس، فهنا إذا كان المال المسروق في حرزين فإنه يقطع يد الزوج أو الزوجة، وإذا لم يكن في حرز ولم تحجب الزوجة عن مال زوجها مثلا أو بالعكس، فإنه في هذه الحالة لا قطع. ثم مسألة أخرى بالنسبة إلى تحديد الحرز، يا ترى هل الحرز فيه اصطلاح شرعي خاص أو الحرز يحدده العرف؟ الظاهر أن التحديد حرز شرعيا، إنما يرجع إلى العرف الذي يحدد لنا معنى الحرز وضابطه. القاعدة الكلية في الحرز عند المصنف أنه كل ما لا يجوز التصرف فيه أو ما يمنع من التصرف بغلق أو قفل، مثلا الصندوق عندما يغلق يكون غير صاحب الصندوق ممنوع من التصرف في هذا الصندوق باعتبار مفتاحه بيد المالك بيد الصاحب. فلذا كل ما يكون ممنوع التصرف بغلق غلق الباب مثلا او قفل بالنسبة الى الصندوق يسمى حرز. هذا القول. طبعا الشارع لا يرضى بهذا القول باعتبار ان هذا القول والتعريف لم يكن جامعا مانعا، لانه يذكر المصنف بعض المصادق بالنسبة الى هذا التعريف على انه من المصادق على قول. طبعا من المصادق ربما يكون الحرز بالنظر كصاحب الخانات صاحب الخان او صاحب الحانوت او ما شابه ذلك، اذا كان ينظر الى ماله المال اذا كان ينظر الى ماله فهذا النظر حرزا، هكذا تصوره العرف. وقال الشارح يقول هذا المصداق لا يتم، لأنه نجد بعض الأحيان يغفل المالك ولو غفلة نادرة قليلة، يغفل المالك عن النظر الدائم إلى المال الرعاية بالنظر إلى المال يغفل عن ذلك، وبمجرد الغفلة يسرقه السارق. في هذه الحالة يقال المال كان في حرز المالك، يعني تحت نظر المالك لم يكن ذلك، فعليه ليس كل رعاية بالنظر يوجب معنى الحرزية. نعم إذا كانت الرعاية بنحو دائمة مثلا خلال ما يكون مفتوح الباب ينظر الإنسان المالك إلى ماله من دون أن يغفل ولو مدة قليلة، في هذه الحالة لو سرق نعم قد سرقه من حرزه عرفا وإلا فلا. نعم لا رب يغفل المراعاة، يقصد المراعاة الدقة العقلية. اسمح لي، المراعاة يقصد بالمراعاة الدقة العقلية يعني 24 ساعة مش مفتوح العين ينظر إلى متاعب، ماكو شيء. الآن عند العرف يقال مثلا صاحب الدكان يراعي ماله، إيش ماله أنه ينظر لكي لا يسرق المال، في هذا المقدار يسمى الرعاية بالنظر. طبعا ربما الرعاية بالنظر يصدق على الراعي بالخصوص، الراعي مثلا راعي الغنم في الصحراء أو في المرتع في المرعى، يكفي أن نقول الحرز هو أنه ينظر الراعي إلى الغنم، فإذا سرق من الغنم فإنه سرق من حرزه، لأنه يصدق الحرزية بمجرد نظر الراعي. عبارة أخرى لا شرط النظر، أنه يرى ليس الشرط النظر القلبي أو النظر القدرة مثلا بمعنى أنه الهيمنة، لا النظر بالبصر أنه يراه بالعين كما ورد في الروايات، بس يرى بالعين. على كل من التعاريف بالنسبة إلى الحس ما قاله الشيخ الطوسي عليه الرحمة، على أنه كل ما يكون ممنوع من التصرف إلا بإذن المالك، فعندئذ يقال حرز. مثلا لو كان صاحب البيت، مثلا صاحب البيت لم يأذن لشخص أن يدخل في بيته بدون إذنه، فلو دخله وأخذ الشيء من أي يسمى بسارق لأنه سرق من حرز. هكذا قال الشيخ. الشارح لا يرضى بهذا التعريف لأنه التعريف لا بد أن يكون مانعا من الأغيار، جامعا للأفراد مضطرد منعكس ومانعا من الأغيار، وهذا التعريف لا ينفي الغيرية، باعتبار لو مثلا كان الباب مفتوح ولم يكن صاحب الدار في الدار، في هذه الحالة لو دخل الإنسان يسمى بسارق أو ليس بسارق، لو دخل الإنسان يسمى بسارق والحال ليس بسارق لأنه اشترطنا في الهرزية أن يكون مغلق الباب أو بقفل أو ما شابه ذلك، فعليه لا يسمى بسارق، ولكن على تعريف المفهوم الشيخ الطوسي يسمى بسارق، فالتعريف لا يمنع مثل هذا الغير. وكذلك التعريف الآخر في المقام على أنه كل ما يحس السارق بالخطر ويخاف من الخطر على نفسه من جهة الاطلاع عليه يكون عبارة عن الحرز. يقول يرد عليه الناقض أيضا بنفس هذا المثال على أنه لو كان الباب مفتوحا ولم يكن صاحبه في الدار، في هذه الحالة يدخل السارق من دون أي إحساس خطر وأي إحساس بالنسبة إلى المالك، فيلزم أن يكون أن لا يكون سارقا مع أنه سارق، أو لا يلزم سارق له جرأة وشجاعة شيطانية، له تهور شيطاني بحيث أصلا لا يخاف من صاحب الدار حتى لو كان في الدار. فبناء على هذا التعريف يلزم أن لا يكون سارقا والحال هو السارق، فالتعريف لا يمنع الأغيار ولا يجمع الأفراد. ثم بعد ذلك يرد المصنف والشارح في مسألة أخرى الثانية، أي المسألة الثانية، يقطع الضيف والأجير، يقطع يد الضيف والأجير إذا سرق مال المضيف أو المضيف والمستاجر، طبعا بشرط مع الإحراز من دونه، يعني من دونهما. فالهاء هنا يرجع إلى كل، أي دون كل منهما، بحيث صاحب الدار جعل المال في إحراز من دون الضيف، من دونه يعني من دون الضيف، المستاجر جعل المال من دون الأجير، فمن دونه أي دون كل منهما على الأشهر، يقابل الأشهر وقيل لا يقطعان مطلقا استنادا إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما. فالتفصيل هذا لا إشارة، فالتفصيل حسن على أنه لو كان بنحو الائتمان فإنه في هذه الحالة لا يقطع، الضيف لو كان مؤتمن فلا يقطع، وإذا لم يكن مؤتمن بل كان المال دونه أي في حرزه فهنا يقطع. الروايات جاء في الوسائل المجلد 18 صفحة 206، ومنها عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان. جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 484 مسألة 7، إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا يقطع، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وطرق يقطع، وكذا يقطع كل من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه، يعني الملاك هو الإحراز وعدم الإحراز فلا. نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل عوضا من النفقة الواجبة التي منعها عنها، يعني الزوج منع الواجب النفقة فالزوجة أخذت بمقدار النفقة فلا قطع عليها حتى لو قام نحو السرقة فلا قطع عليها، إذا لم يزد على النفقة، إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب، يعني الزائد من النفقة لا يكون بمقدار النصاب ربع دينار، وإلا إذا كان الزائد على النفقة بمقدار ربع دينار في هذه الحالة تقطع يد الزوجة أيضا. وكذا الضيف يقطع إذا أحرز المال عنه، وإلا لا يقطع. هذا المعنى جاء أيضا التكملة المجلد الأول صفحة 282 مثلا 230. إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن كان المال في حرزه قطع وإلا لم يقطع، ويلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز. تدل على ذلك عموم الروايات المتقدمة مضافا إلى عدة نصوص خاصة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله أنه قال في رجل استأجر أجيرا أو فأقعده على متاعه سرقه، قال هو مؤتمن يعني لا شيء عليه. ومنها صحيحة الإمام النخالي ومعتبر الجماعة وصحيحة محمد بن القيس، قال الضيف إذا سرق لم يقطع، وإذا هذا النص الذي ذكرته، وإذا أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف. وهذه الروايات خاصة لماذا كانت السرقة من غير حزن، لأنه كيف نستفيد من هذه الرواية أنه خاصة بما لم يكن حرزين؟ لأنه نفي عنهما الحد عن جهة أنهما مؤتمنان، من جهة أنهما مؤتمنان إذا لا حد، فعليه لو لم يكن مؤتمنان يعني قفل المالك الصندوق، معنى أنه لا يأتمن بهؤلاء، لا يأتمن بالضيف، قفل الصندوق، فقفل الصندوق يكون علامة أخرى عن أنه لا يأتمن بهؤلاء. فلذا لو سرق مع الإحراز مع الحرزية يجب القاطع. فكلمة الائتمنان يعطينا هذا المعنى، كلمة أنه مؤتمن أو غير مؤتمن، مؤتمن بمعنى أنه يجعل الصندوق مفتوحا ويرتد، فإغلاق الصندوق وإحراز الصندوق دليل على أنه هذا الضيف لم يكن مؤتمن، لأنه نفي عنهما الحد عن جهة أنهما مؤتمنان، فلا يشمل الحكم ما إذا سرقه من محرز. نعم، لو أضاف الضيف ضيفا بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع، لأنه هذا الضيف الثاني يعني الضيف الثاني بمنزلة الرجل الخارجي الأجنبي بمنزلة الخارج. وكذا يقطع الزوجان أي كل منهما بسرقة مال الآخر طبعا بشرط مع الإحراز عنه، وإلا فلا، إذا لم يكن بينهما إحراز ولم يكن بينهما الحجاب والحجابية في هذه الحالة لا قطع عليهما. ولو ادعى السارق مثلا، لو ادعى السارق الهدى او الاذن له من المالك في الاخر عندما سرق المال واخذ الى الحاكم الشرعي، قال مثلا اخذ الى الحاكم الشرعي، اخذ الى الحاكم الشرعي، فامام الحاكم ذكي، سارق ذكي ادعى انه المال وهبه لي مثلا المالك، او اخذت هذا المال باجازة من المالك، او لا اضرب من ذلك، يدعي انه هذا المال مالي مثلا، ويعلم فيما بينه وبين الله في نفس الامر وفي الواقع يعلم انه المال مال المالك وليس ماله، ولكن يدعي هذا الادعاء، في هذه الحاله ليس له بينه باعتبار سرقه في وحده، ليس له بينه، فيرجع اليمين على من؟ على من انكر، باعتبار على المدعي البينه واليمين على من انكر، والمالك ينكر هذا المعنى، فيكفي انه يحلف المالك، فإذا حلف المالك أخذ المال من السارق ولا شيء على السارق، لا قطع على السارق. لماذا؟ لأنه يدعي الشبهة بالنسبة للحاكم، يعني يكون من الشبهة بالنسبة للحاكم، وهذا المعنى مر على أنه لو ادعى الشبهة بالنسبة إليه أو حصلت الشبهة بالنسبة للحاكم الشرعي فلا قطع. ولو ادعى السارق الهبة هنا باعتبار واليمين على من أنكر، ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن له من المالك في الآخر أو ادعى الملك، حلف المالك، يحلف المالك لأنه اليمين على من أنكر، ولا قطع على السارق لتحقق الشبهة بذلك على الحاكم، يعني مثلا ترتبط بالحاكم الشرعي لتحقق الشبهة بذلك بهذا الادعاء، ادعاء الهبة والإذن والملكية على الحاكم، وإن انتفت هذه الشبهة عن السارق في نفس الأمر وفي علم الله وفي الواقع، باعتبار السارق يعلم بأن هذا المال ليس ماله، لكن مع ذلك تكون شبهة للحاكم، فلا شيء على السارق وعلى المالك اليمين فقط. جعل المعنى في التحرير المجلد الثاني صفحة 484 المثل الثامنة لو أخرج متاعا من حرز وادع صاحب الحرز أنه سرقه وقال المخرج وهبني أو أذن لي في إخراجه سقط الحق إلا تقوم البينة بالسرقة. وكذا لو قال المال لي وأنكر صاحب المنزل فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه يعني يحلف وأخذ المال من المخرج بعد اليمين لكن لا يقطع. الثالثة أي المثل الثالثة الحرز هل هو محدد يعني هل هو معرف شرعا هل فيه تحديد وتعريف؟ تحديد معنى الحد، الحد إما تام وإما ناقص والرسم إما تام وإما ناقص فيما نحن فيه. الحرز لا تحديد له شرعا يعني ليس له اصطلاح شرعي إنما يرجع في تعريفه إلى العرف فلا تحديد للحرز شرعا فيرجع في الحرز إلى العرف وضابطه ما كان ممنوعا من التصرف من الأخ وما شابه ذلك بغلق الممنوع مثلا غلق الباب أو قفل بالنسبة للصندوق وما في معنى الغلق والقفل كالبناء المخفي أو مصداق آخر أو دفن في العمران يدفن مثلا في بيت معمور أو دفن في العمران إنما قال في العمران لأنه سيأتينا إن شاء الله أنه الدفن في غير العمران لا يكون من الحرز باعتبار السارق يمكنه أن يسرق من دون إحساس الخطر بناء على التعريف الذي سيأتي أو دفن في العمران أو كان مراعا بالنظر على قول إشعار على أنه قول ضعيف على قول لقضاء العادة بين الناس والعرف العادة هكذا تقضي بإحراز كثير من الأموال بذلك أي بالنظر وبالرعاية وحكاية المصنف قولان على قولين يشعر بتمريض القول وضعف القول كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء لقول علي عليه السلام لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا لكن في طريق هذه الرواية ضعف ويمكن أن يقال طبعا في طريق هذه الرواية ضعف بناء على رأي المصنف والشارع باعتبار هذه الرواية هي موثقة السكوني والسكوني فاسد المذهب عند المصنف والشارع من كبار أبناء العامة من القضاة كان من شدة حبه للإمام الصادق عندما يخرج إلى دكة القضاء يذهب صباحا أولا إلى الإمام الصادق يسلم عليه ويتعلم منه ثم بعد ذلك يذهب إلى دكة القضاء من حبه للإمام الصادق. السكوني نفسه الثقة إلا أنه فاسد المذهب وعند الشهيد الثاني والشهيد الأول أنه فاسد المذهب لا يؤخذ بقوله يعني بعبارة أخرى عند القدماء الحديث يقسم إلى ثلاث أقسام إما ضعيف أو حسن أو صحيح ولكن عند المتأخرين الحديث يقسم إلى أربعة ضعيف وحسن وصحيح وموثق. الموثق ما يكون في سنده من فاسد المذهب ولكن صادقا في قوله وغير كاذب فالسكوني عنده ضعيف لذا قال وفي طريقه ضعف والحال أنه الرواية موثقة كما عند السيد الخوي. ويمكن أن يقال لا يتحقق الحرز بالمراعاة إلا مع النظر إليه دوما أنه دوما ينظر إلى هذا المتاع إليه إلى المتاع ومع ذلك حتى لو ينظر إليه دوما لا يتحقق السرقة لا تتحقق السرقة لما تقدم طبعا هذا رأي الشارع لما تقدم من أنها هي الرعاية بالنظر لا تكون من أن السرقة لا تكون إلا سرا لابد أن يكون بنحو السر أي الإحراز بعد هذه أن يكون في حرز بعد هذه سرا كما مر في التعريف لما تقدم في تعريف السرقة من أن السرقة لا تكون إلا سرا ومع غفلته عنه ولو نادرا ولو يغفل غفلة نادرة وقليلة لا يكون مراعيا للمتاع إذا لا يتحقق إحرازه بها بهذه الرعاية إحراز المتاع بالرعاية. فظهر أن السرقة لا تتحقق مع المراعاة وإن جعلناها حرزا. وللشيخ قول في تعريف الحرز بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلى ذلك الموضع إلا بإذنه يعني لا يجوز الدخول في ذلك الموضع إلا بإذن صاحب الموضع هكذا عرف. وهذا التعريف لا يمنع الأغيار ينتقض يرد عليه الناقض وينتقض هذا التعريف في الدار المفتحة الأبواب في العمران، دار مفتحة الأبواب في المعمورة وصاحبها ليس فيها، فإنه يصدق لأن الصاحب لا يرضى أنه يترى على التاريخ، يصدق بناء على تعريف، بناء على تعريف المصنف يصدق أنه دخل في موضع لم يأذن صاحبها، لكن مع ذلك لا يصدق أنه دخل في حرز، يعني أخذ من حرز لأن الباب مفتوح ونحن اشترطنا أن يكون الباب مغلق. واحد يعبر الزياد لا ما تفتح باب ولا تفتح خطوط، يعبر الزياد ياخذ ربما يزق عليه انه سرقه اذا يعبر الزياد ربما يزق مثل عرفيه يرجع للعرف. سمعت الشيخ يقول حرص يرجى الانتباه وللشيخ قول بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه، وهذا القول ينتقض. وقيل تعريف آخر ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه، هذا أنه يطلع عليه الآخرون مثلا فيحس بالخطر، وهذا أيضا ينتقض بذلك أيضا يعني بالدار المفتحة الأبواب. وعلى الأول على تعريف الأول تخرج المراعاة دون التعريف الثاني، لأنه تخرج المراعاة باعتبار ليس صاحب الدار في الدار، فإذا تخرج المراعاة باعتبار المراعاة يجب أن يكون صاحبها في الدار وينظر إلى المتاع مثلا متاع الدار. فعلى القول الأول قول الشيخ تخرج المراعاة من الحرزية دون القول الثاني وهو الذي يحس بالخطر، ربما يكون صاحب البيت في البيت وينظر إلى متاع يراعي المتاع دون الثاني. والأولى الرجوع فيه في تعريف الحرز وتحديد الحرز الأولى أنه يرجع للعرف، وهو يختلف والواقع ذلك يختلف باختلاف الأموال. مثلا حرز الأثمان يعني الثمن النقود مثلا، والجواهر بمعنى الثمين حرزه يكون الصناديق المقفلة، والأغلاق الوثيقة في العمران مثلا بالنسبة للوثائق في العمران يكون بنحو الإغلاق أنه يغلق الباب، وحرز الثياب وما خف من المتاع، متاع خفيف من حيث القيمة، والآلات آلات النحاس مثلا حرزه الدكاكين، والبيوت الدكاكين خبر وحرز الثياب، وحرز الثياب الدكاكين، والبيوت المقفلة في العمران، والبيوت ظاهر أنه مراد من البيت هو الحجرة لأنه البيت لغة بمعنى الحجرة للبيت معنى الدار، البيت هنا بمعنى الحجرة، والبيوت المقفلة في العمرة مثلا يوضع الثوب في البيت في الحجرة ويقفل الباب، إذا جاء السارق وكسر الباب وأخذ على الثوب هذا يعتبر أنه دخل الحرز. جميع البيت ومراد من البيت الحجرة، والبيوت المقفلة في العمران أو خزانتها المقفلة، خزانة الدكاكين، خزانة البيوت المقفلة، وإن كانت هي نفس الدكاكين والبيوت مفتوحة الأبواب لكن فيها خزانة، فيها مثلا كنتور أفرق أو ما شابه ذلك وبابه مغلق. والإصطابل بالنسبة للحيوانات حرز الدواب طبعا مع الغلق إذا غلق باب الإصطابل، وحرز الماشية في المرعى في المرتع عين الراعي أن ينظر الراعي إلى الماشية إلى الأغنام على ما تقر، ومثله متاع البائع في الأسواق، مثل رعاية الناظر بالنسبة للراعي متاع البائع في الأسواق والطرقات أيضا ينظر إليه، هذا يكون حرزه. واحترز في الدفن في العمران حيث مر أنه ويدفن في العمران احترز عما لو وقع خارج العمران فإنه لا يعد حرزا وإن كان في داخل بيت مغلق، حتى لو يكون في داخل غرفة مغلقة لكن بما أنه خارج العمران فعليه يكون بمتناول السارق لعدم الخطر على سارقه وعدم قضاء العرف به، والجيب والكم الباطنان حرز. نعم لا عمان الشرط أن يكون مسكوك، ذهب مسكوك اشترطنا في الكنز أن يكون مسكوك، طبعا الكنز الذي يجب فيه الكم رحمه طب إذا أخلوا فتحوا كتن عليه أنه يرجع على صاحب هذا البيت ولو كان خارج عمره يجعل المال فلو أخذه بقى سرقه. لكن هذا السارق ليس السارق اللي يوجب الصرف لأنه يشترط مع أن يكون الداخل في العمران في العمران يوجد الانتباه. الجيب جيب ظاهر هنا المراد الجيب العرفي وهو عبارة عما يكون في ظاهر الثوب في ظاهر القميص هذا الجيوب اللي مفتوحة في ظاهر القميص مفتوح ومن الباطن يجعل وظاهره يفتح هذا الجيب. وإن كان ورد في اللغة الجيب بمعنى أنه فتحة القميص يسمى بالجيب أو فتحة الثوب يسمى بالجيب ومنه وقد شقت يوضع اليد في بدايته أو نهايته من الكف إلى اليد هذا يسمى بالكم. ومنه في قصة كلي يا كني في قصة معروفة أنه كان يقول كل يا كم على كل. فالجيب والكم لو وضع الإنسان ماله متاعه في جيبه وضع النقود والدنانير في جيبه أو في كمه في هذه الحالة لو سرق ذلك المتاع وذلك وتلك الدراهم والدنانير لو سرقت ويسمى السارق بالطرار يطر الدراهم يعني يأخذ الدراهم بالقوة سرقة هذا الطرار يقطع أو لا يقطع وقع نزاع بين الفقهاء منهم من ذهب إلى أنه لا يقطع مطلقا ومنهم من ذهب إلى أنه يقطع مطلقا ومنهم من قال بالتفصيل والحكم مع من قال بالتفصيل لأن الروايات بعضها مطلقة وبعضها مقيدة وعند التنافي بمثل هذا النحو أن تكون بعضها مطلقة والأخرى مقيدة يمكن الجمع والجمع مهما أمكن أولى من الطرح فعليه نجمع بأن نحمل المطلق على المقيد لذا طيب نحن فينا كل بالتفصيل والتفصيل هو أنه الجي والكم إن كان ظاهران في هذه الحالة إن كان الجي والكم ظاهرين في هذه الحالة ليس على الطرار القابع ولكن إن كان باطنين في هذه الحالة يقطع. اختلفوا في تحقيق معنى ظهور الجي وبطن الجي كذلك معنى ظهور الكم وبطن الكم ما هو باطن الكم وما هو ظاهر الكم وكذلك الجي. الظاهر أنه الظاهر من الجي هو القميص الأول بالنسبة إلى الذي يراه الإنسان القميص الأول والثوب الأول يسمى الجي فيه جيبا ظاهريا والجيب الباطني ما يكون في الثوب الثاني تحت هذا القميص سواء كان ظاهريا أو باطنيا يعني سواء كان الجيب الثاني في ظاهر الثوب أو وراء الثوب في باطن الثوب هذا قول. بالنسبة إلى الكم قالوا على أنه الكم بالخصوص كان في زمن في الزمان القديم أن الكم كان وسيع ردان وسيع الآن بعض الجبة عند العراقيين يجعلون الجبة وسيعة فكان يضعون في هذه الجبة مثلا الكتب بعض العلماء كان يضعون الكتب مثلا وبعضهم يضعون على ما يقال الدجاجة مثلا على ما يقال العد على باوي والمعروف أنه لو وضع في هذا الكم مثلا طبعا مع احترامي للعلماء أنا من باب مزاح أذكر هذا المعنى والأولى أنه يفتح هذا الكم فيوضع المال لو وضع المال في الكم عندئذ ظاهر الكم وباطن الكم إذا وضع من الظاهر وشد من الباطن يعني المال يوضع هنا مثلا في الكم ويشكل هنا هذا يعتبر كم باطني هذا يعتبر كم باطن هذا تعريف للكم الباطن ولكن إذا وضع في الظاهر وشد من الظاهر يعتبر الكم الظاهري إذا وضع من الباطن وشد من الظاهر يعني بهذا النحو مثلا يوضع المال هنا ومن هنا يشد مثلا بهذا النحو يشد خيط أو ما شابه ذلك في هذه الحالة يعتبر من الظاهري. فوقع اختلاف بالنسبة إلى تحديد الظاهر والباطن في الكم على انه يكون الشد والعقدة من الخارج او الداخل، فالحق انه لا شد ولا عقدة في البيت، لانه نرجع على الروايات والروايات كلها مطلقة بالنسبة للشدة والعقدة. الروايات كلها مطلقة بالنسبة للشدة والعقدة. يقول انه لو كان ظاهر الكم بمعنى انه الكم الاول، اذا كان في الظاهر يعني الكم الاول، اذا وضع في الكم الاول سواء كان الشد من الخارج او من الداخل من الباطن فانه يعتبر من الظاهر، واذا وضع في الكم الثاني في الثوب الثاني مثلا هذا يعتبر من الباطن سواء كان الشد والعقدة من الخارج او من الداخل بالاثار، وكذلك بالنسبة الى الجيب. ولكن الشارح يقول هذا حسن بالنسبة الى الكم، اما بالنسبة الى الجيب لا نقول بهذا القول، لانه بعض الاحيان القميص الاول يكون جيبه باطنيا دون الظاهر. قميص اول باعتبار على رأي هذا القائل انه القميص الاول مطلقا هو الظاهر، سواء كان جيبا ظاهريا او جيبا باطنيا، يعني كان في ظاهر الثوب او وراء الثوب في باطن الثوب، يسمى بالجيب الظاهري لانه القميص الاول والثوب الاول. والحال الشارح يقول لا، هذا المعنى باطلاق غير صحيح، بل اذا كان في الظاهر عندئذ يكون من الظاهر والا فهو من الباطن. فالمسألة بالنسبة لتحديد الجيب والكم بانه ظاهر او باطن اختلافية، والجيب والكم الباطنان حرز، للظاهران والمراد بالجيب الظاهر ما كان في ظاهر الثوب الاعلى يعني الثوب الاول، والباطن ما كان في باطنه في باطن الثوب الاعلى او في الثوب الثاني او في ثوب داخل مطلقا، يعني الثوب الثاني سواء كان في ظاهره او باطنه، هذا معنى المطلق. نعم. اما الكم الظاهر فقيل المراد به ما كان معقودا في خارجه، لو كانت العقدة والشدة من الخارج يعني المال من الداخل ولكن العقدة من الخارج يسمى هذا بالظاهر. لماذا في الظاهر لا يقطع ولا يقطع عفوا لماذا في الظاهر لا يقطع؟ لانه لم يكون الاخذ سرا، باعتبار بمجرد انه يقطع يحل هذه العقدة مثلا او يقطع بيت العقدة في هذه الحالة يسقط المال، فبما انه لم يكن سرا ولم يكن حرزا يعني لا يسق على عنوان حرزية لذا لا يقطع. اما الباطن داخل الثوب، انا وين كان المال وضعته من خارج الكم ولكن الشدة كانت داخل الكم باطن الكم، وهذا شو الشد ذكي هذا السارق بحيث ادخل يده في باطن كمي وقطعت ذلك الخيط مثلا او شدة او فتح الشدة والعقدة، في هذه الحالة يعتبر من الحر ويعتبر من الناس. اي وسيلة ليس كل ما كان في عنوان سرقة عرفا هو سرقة شرعا، يعني بين السرقة العرفية والسرقة الشرعية بينهما عموم خصوص من وجه ربما او بينهما عموم خصوص مطلق، كل سرقة شرعية هي سرقة عرفية وليس كل سرقة عرفية هي سرقة شرعية. ما نحن فيه يسمى بسارق عرفا ولكن ليس شرعا، لماذا؟ لانه في الشرع اشترطنا الحرزية وهنا لا ينطق عنوان الحرزية. اما الكم الظاهر فقيل المراد به ما كان معقودا في خارجه لسهولة قطع السارق له فيسقط ما في داخله ولو في وقت اخر مثلا، الان يقطع ولكن بعد مدة يسقط النقود يسقط المتاع ما في داخله. والمراد بالباطن الكم الباطني ما كان معقودا من داخل كم الثوب الاعلى او في الثوب الذي تحته سواء كان خارجه او باطنه مطلقا. وقال الشيخ في الخلاف المراد بالجيب الباطن ما كان فوقه قميص اخر، هل يسمى بالجيب الباطن؟ وكذا الكم سواء شده في الكم من داخل ام من خارج بالاخر، يعني الكم الباطني هو الثوب الثاني والكم الظاهري هو الثوب الاول. وفي المقصود الشيخ الطوسي ايضا اختار في الكم عكس ما ذكرناه، فنقل عن قوم انه جعلها ان الباطن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القاطع لانه يعتبر هذا من الكم الباطني، وان جعلها إن جعلها في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع، وإن جعلها من خارج وشدها من داخل فلا قطع. قال وهو الذي يقتضي مذهبنا نحن الإمامية الاثنى عشرية والأخبار في ذلك مطلقة. طبعا هذا اعتراض المصنف اعتراض الشارع على الشيخ الطوسي على أنه الأخبار مطلقة من هذا القيد، الأخبار تقول أن كان ظاهر أو باطن من دون شدة ومن دون عقدة، والأخبار في ذلك مطلقة باعتبار الثوب، الأخبار فيها اعتبار الثوب الأعلى والأسفل، فيقطع في الثاني فيقطع في الثاني دون الأول، يعني يقطع فيما إذا كان ظاهريا لا يقطع، أما إذا كان باطنيا يقطع، فيقطع في الثاني أي في الباطن دون الأول أي في الظاهر. الوسائل المجلد 18 صفحة 550 عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد فر دراهم من كم رجل، قال إن كان فر من قميصه الأعلى لن أقطعه، إذن ليس فيه أنه مشدود من داخل أو من خارج، من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان قد فر من قميصه الداخل قطعته. خمسة وخمسين صفحة 55 المسائل المجلد 18 صفحة 505 عفوا، وهو 505 اشتباه، وهو موافق للخلاف، هذا القول يوافق لما جاء في الخلاف عند شيخ الطوسي، ومال إلى هذا القول العلامة عليه الرحمة في كتابه المختلف وجعله هو المشهور بين الأصحاب، وهو عندي عند الشارع في الكم حسن، أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر، بل يصدق الباطن ويصدق به يعني بما كان فيه ثوب آخر وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه. أما ما جاء في التحرير صفحة 486 مسألة، المسألة العاشرة، لو سرق من جيب إنسان فإن كان المسروق مسروق حرزا كأن كان في الجيب الذي تحت الثوب، أو كان هذه نقطة لطيفة، أو كان على جيب على ذرب جيبه آلة كالآلات الحديثة، الآن مثلا أو الأحيان يوضع شيء بحيث سحاب مثلا أو ما شابه ذلك بحيث يحرز كالآلات الحديثة تحرزه، فالظاهر ثبوت فالظاهر ثبوت القطع، يعني مسألة ثلاثية، فالظاهر ثبوت القطع، وإن كان في جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع، ولو كان الجيب في بطن ثوبه الأعلى فالظاهر القاطع كما قال الشارع، فالميزان صدق الحرز، إن صدق فهو وإلا فلا. هذا المعلى جاء أيضا في التكملة المجلد الأول 200 صفحة 286 ولا قطع في الطرار والمختلط، وذلك لأنهما لا يأخذان المال من حرزه، مضافا إلى عدة روايات تدل على ذلك، منها معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على الذي يستلب قاطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب قاطع، ومنها معتبرة السكون على الرواية اللي نقلها الشارع، وصحيحة عيسى بن صبيح أو صبيح تراجع، وأما صحيحة منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يقطع النباش والطرار، الطرار يقطع ولا يقطع المختلط، المختلط عفوا، فهي مطلقة فلا بد من رفع اليد عن إطلاقها وتقييدها بطرار فر من غير قميصه الأعلى بقرينة معتبرة السكوني المتقدمة. المسألة الرابعة، لا قطع في سرقة الثمر على شجرة، إذا كان الثمر على شجرة ودخل الإنسان البستان والحائط وقطع الثمر وسرق عليه القطع لا قطع، وإن كان محرزا، هذه الشجرة كانت محرزة بحائط في بستان وغلق يعني باب مغلوق لا قطع لإطلاق النصوص الكثيرة بعدم القاطع بسرقته، يعني بعبارة أخرى ما نحن فيه عندنا عموم على أنه يقطع ما كان محرزا خرج بالدليل هذا المورد أنه حتى لو كان محرزا فإنه لا يقطع، فقط هذا المورد وهو الثمرة على الشجرة، أما الثمرة التي قطعت من الشجرة وأحرزت فسرقت في هذه الحالة يقطع بلا شك. لأنه محروز. وإن كان محرزا بحائط وغلاء لإطلاق النصوص الكثيرة بعدم القاطع بصدقته مطلقا. وقال العلامة جمال الدين يوسف ابن المطهر الحلي رحمه الله وتبعه ولده فخر المحققين، عند قصة نافعة بالنسبة إلى فخر المحققين ذكروني بعد البحث. إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطعة لعموم الأدلة. إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطعة لعموم الأدلة الدالة على قطع من سرق من حرز، فتختص روايات الثمرة. هذه روايات الثمرة يجب أن يكون خرج بالدليل الخاص من الحرز، فتختص روايات الثمرة بما كان منها في غير حرزين بناء على الغالب من كون الأشجار في غير حرزين كالبساتين والصحاري. وهذا حسن مع أنه يمكن القادح في الأخبار، هذه الأخبار الدالة على عدم القاطع لسرقة الثمر، إذ ليس فيها خبر صحيح لكنها كثيرة والعمل بها مشهور، والرواية الضعيفة تجبر بعمل الأصحاب، فعليه يلزم أن تكون هذه الروايات بمنزلة الصحاح. وكيف كان سواء كانت روايات كثيرة أو قليلة فهو غير كافر، عمل الأصحاب لا يكفي في جبران ضعف الروايات، فهو غير كافر في تخصيص ما عليه الإجماع أنه يقطع، فضلا عن النصوص الصريحة الصحيحة. ولو كانت مراعاة بنظر المالك فكالمحرزة إن ألحقناه بالحرز، ولو كانت مراعاة يعني إذا كانت هذه الشجرة بنحو الرعاية بنظر المالك فكالمحرزة تكون بحكم المحرزة، إن ألحقناه يعني إن ألحقنا النظر بالحرز كما مرة سابقا. نعم هذا المعنى جاء في التحرير أيضا. طبعا الرواية عن أبي عبد الله المجلد 18 صفحة 517 عن أبي عبد الله، إذا أخذ الرجل من الناقل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قاطع، فإذا صرم الناقل وحصد الزرع يعني أخذ فأخذ قطع، فالرواية مطلقة من حيث الحرز وعدم الحرز. ما جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 486 مسألة 11 مسألة 11، لا إشكال في ثبوت القاطع في أسماء الأشجار بعد قطعها وحرزها، ولا في عدم القاطع إذا كانت على الأشجار إن لم تكن الأشجار محرزة، هذا لا إشكال فيه. وأما إذا كانت محرزة كأن كانت في بستان مقفل فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا؟ الأحوط بل الأقوى عدم القاطع، أنه لا يقطع، كأنما أخذ بالروايات التي أخرجت الثمار على الأشجار حتى لو كانت في حرز. أما المسألة الخامسة لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا لأنه لا يعد مالا، فإن باعه مثلا هذا الإنسان الذي يسرق الطفل الصغير ويبيع الصغير قيل والقائل الشيخ وتبعه العلامة قطع كما يقطع السارق، لكن لا من حيث أنه سارق يقطع بل لأنه محارب ومفسد في الأرض، بل لفساده في الأرض، وجزاء المفسد القاطع قطع الأيدي والأرجل من خلاف كما سيأتينا، وجزاء المفسد القاطع لا حدا بسبب السرقة، لكن هذا المعنى يشكل وفيه إشكال يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.